يستجاب بعد الصلوات المكتوبة. تريد نحسو في أدبار الصلوات؟ نعم. نحن الأدبار على على آخر الصلاة. تمام كده أدخل من الدعاء أعتبره. نعم. اتقوا العمومات. نعم إذا شيء لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تواظب عليه ولم يواظب عليه الصحابة ولا اشتهر نعم يقال بدعة لأن هي البدعة البدعة أكثر من البدعة الموجودة في الناس هي بدعة اللي هي البدعة اللي يسميها الشاطبي بدعة إضافية كلها أصل من نص عام فيستدلون به ويخصصون موضعا معينا أو عددا معينا أو هيئة أو صفة معينة بهذا النص العام فنقول هذا التخصيص وهذا التقييد يحتاج إلى دليل خاص أكيد دعوا فإذا اتفقنا على أنهم أكيد دعوا لحرصهم وعلمنا أنهم يحرصون على الخير فكانت نقلت إلينا كما نقل إلينا وأشد وأكثر لأن هذه في الصلاة كلها وهذه صلاة واحدة ابتدارهم لهذا الأمر يكون شائع أن الكل جالس رفع يديه فنحن لم ينقل لنا هذا الوصف الدقيق لهذه السنة فالأصل فيها المنع من رفع اليدين ويبقى حديث رفع اليدين إما في الحالات التي وردت فيها رفع يدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وإما في الدعاء المطلق واحد عنا له شيء أراد فيتجه القبلة ويرفع عليه السماء ما في بأس المقيد والمطلق ليس مضافا المكان مطلق أنا أدعو بين أذان والإقامة كمغري الدعاء بين أذان والإقامة ورد الفضل فيه وأنه استجاب الدعاء عند المطر ورد فيه مواطن معينة ورد فيها إن كان ورد عن الصحابة أنه رفع أيديهم نرفع الاستخارة في دعاء الاستخارة هل في رفع يدين نقول الأصل المنع لأنه لو فعل ذلك الصحابة لفعلنا لما لم يرد عنه أنه رفع أيديهم في مثل هذا إذن فهمهم للنصوص هذه هم أفهم لنا منه إذن تركهم هو فعل تركهم بحد ذاته ترك فعل أليس كذلك؟ أي نعم فتركهم هو فعل يعني وإلا كل بدعة ممكن يحدث أي أحد انتبهوا لهذه المسألة يمكن يستدل بهذه الأدلة يا أخي ما جاء نهي ولم يأتي أنه لم يفعل فإذا نفعل لا إذا لا نفعل مدام أنه لم يأتي أنهم فعلوا إذا لا نفعل هذه قواعد أهل السنة في التعامل في مسألة البدعة نعم نعم يقول العلماء هذه مسائل تعم بها البلوى منتشرة وكثيرة يعني ما تفعل مثلا مرة في العمر أو كذا شيء نادر حتى يقول والله يعني ما نخلت خاصة منها عبادة فالأصل في العبادات المنع والأمور التي تعم بها البلوى الأصل فيها الانتشار والبلاغ وأنه يعني الترك هو فعل فلو كان خيرا لا سبقونا إليه ولو سبقونا إليه لنقلوه إلينا فلما لم ينقلوه دل على أنهم لم يفعلوه نعم والأصل الأصل في الدعاء ما في شيء اسمه أصل وفي أو في أشياء ما يقال أصل، ما يقال ما يقال في أصل هنا وغير أصل. ليش؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه دعا ورفع يديه، ورد عنه أنه دعا ولم ينقل إلينا رفع اليدين، واضح ولا؟ فالذي نقل إلينا رفع اليدين نفعل، والذي لم ينقل إلينا رفع اليدين لا نرفع حتى ينقل إلينا صفته. هذا مثل يعني أي أمر عام جاء تفصيله عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعل فعلنا، وما لم يفعل أو لم ينقل إلينا أنه فعل فلا نفعل حتى يعني يثبت لدينا أنه فعل. مثل الصلاة مثلا، الصلاة غير موضوع وغير ذلك، فالحديث ورد فضل الصلاة تحمل على الصلوات التي شرعت على المشروع، لا يستدل بهذا على أي صلاة يخلفها إنسان. كذلك رفع اليدين ما جاء في فضله من الحديث تحمل على المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين. يعني الآن صلاة راتبة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين أو أربع ركعات بعد الصلاة الفلانية، فهذا نصلي، هل نقل إلينا أنه لم يصلي غير الأربعة؟ ما نقل إلينا غير الأربعة. فلو أن واحد قال ستة صلىها ستة، وقال يا أخي يمكن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها، ما نقل إلينا. نقول الترك هذا وعدم النقل أنه فعل هذا بحد ذاته عمل. لا هو نقل فعل هنا أربعة، لكن ما نقل لنا الست، هذا أنه مفعل. فالدعاء نقل يعني جاء من قوله صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء، فنظن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنهم فعلوا. هذا أولى الناس، يعني ما تكون أنت أحرص من الصحابة في الفعل، صح ولا؟ في هذا القول، فمن الذي طبق هذا؟ الصحابة. لكن هل نقل عنه؟ يعني نحن الآن اتفقنا أنهم فعلوا، لكن هل في فعلهم الذي فعلوه كان فيه رفع يدين؟ نقول نفس الكلام. لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفضل ولم يقول، هذا لا يمكن. لكن هل يقال لا يمكن أن يكون لما فعلهم؟ كيف لا يمكن؟ لذلك نحن خلينا نطبق هذا على دور الصلوات المكتوبة. جاء فضل في هذا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء فيه؟ نرفع نحن؟ لا. نعم. نعم في أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أدعية. نعم. إيش؟ ما في ذا أدعية؟ لا حتى في الأدعية الدعاء، ومن يسألك علما نافعا ورزقا طيبا عن بعد صلاة الصبح، هل رفع يديه؟ ما في، ما نقل إلينا. هل نرفع؟ يعني يشرع الدعاء المطلق بعد الصلاة المكتوبة؟ نعم. نعم. لا، لو عندنا، لو ثبت عندنا فضل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة أنه يستجاب، طيب بعد بين أذان الإقامة، بين الإقامة بين الإقامة والتكبير في الإحرام تفتح السماء والدعاء مستجاب. نحن نظن في الصحابة أنهم دعوا، لكن هل كلهم وقت هذا رفع أيديهم؟ هذا المنظر هذا لا يمكن أن يعني يجتمع الأمة كلها على كتمانه وعدم ذكره، لكن بهذه النصوص نحن نظن فيهم أنهم دعوا الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فإذا حديث المطلقة في رفع الدعاء تحمل على موطنين، موطن الذي فيه جاء فيه تصريح برفع اليدين في الدعاء، وذكرها السيوطي في رسالة فضل الدعاء ولا ما اسمه، والحالة الأخرى التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم تعرض له من حاجة للدعاء، فكان يتوضأ ويتجه القبلة ويرفع يديه يعني شيء يعني هو ويتفق له فيقوم يدعو الله مثل فعل في دوس، قال ادعو الله على دوس فرفع عليه وقال اللهم هذه دوسا، فهنا جاء الرفع وبين. فإذا كانت الحالات العادية هذه تنقل فيها رفع الدعاء، الحالة المستمرة الدائمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبادة لا ينقل ولا مرة أنه فعل، وليس هو فقط بل حتى كل الصحابة ما في ولا واحد، هذا بعيد جدا. ولذلك أنا ضربت مثال بهذا يبتدرون السواري، هذه حالة يعني كل صلاة مغرب يفعلون، فأولى وأولى أن يكون مسألة يعني رفع اليد، لأن الدعاء لا ينقل إلينا لأنه جاء ترغيب فيه بالعموم، وثانيا أن كل واحد في نفسه يدعو، كل واحد في نفسه ما يرفع يديه، ما معروف دعا ما دعا وبشأنه بينه ربي سبحانه وتعالى في هذا ما في ما في، لكن لو في رفع يدين أن يعرف أن هذا شأن السلف أنهم يرفعون أيديهم في هذا. الأصل المنع، الأصل المنع ولا الفعل في العبادات المنع، لذلك لا الأصل، الأصل في العبادات إيش المنع، فجاء الحث على الدعاء فتدعو، وأما رفع اليدين جاء بنص عام، ما جاء ارفعوا أيديكم في هذا الموطن، ارفعوا أيديكم في كذا ما في، وإنما قال اردهما صفراء ارفع يديه للسماء، هذه حالة من الحالات اللي هي التي ذكرناها اللي هي حالة يعني عرض له عارض يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، واضح ولا؟ فيعني عرض له عارض فدعا، بس ما فيها أنه في أوقات معينة. على كل حال المسألة أنا يعني أرى أنه العبادة تضيق فيها ما استطعت، حط في ذهنك أن تضيق في العبادات ولا تفعل أي شيء، تحك رأسك بنص الأثر فيها واضح، لأنهم أعبد الناس وهم أولى الناس بالاتباع وأولى الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو فعلوا لنقل إلينا، لو فعلوا لنقل إلينا. نعم. مرة معنا حديث اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، وهذا ضعفه الحافظ لكن له شاهد من حديث سلمان، وله على كل حال شواهد، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. نعم نعم. قلنا أن الإسناد ضعيف عند الترمذي، ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان وغيره. نعم. باب من انتظر الإقامة. قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اطلع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. نقص قليلا ونكمل بعد قليل إن شاء الله.